الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الثاني من المقصد الثاني من كتاب أصول العقيدة. المقصد الثاني حول النبوة والرسالة. يقع الكلام الآن حول المبحث الثاني المعنون بأمد الرسالة، يتعرض فيه المصنف دام ظله إلى عدة نقاط. النقطة الأولى حول تجديد النبوة مع تطورات المجتمع، وهذا البحث يتعرض له علماؤنا الأعلام في علم الكلام حينما يتناولون مسألة النسخ، وأن النسخ تابع للمصالح، للرد على اليهود الذين قالوا بدوام شريعة موسى عليه السلام وادعوا أن النسخ باطل. ففي هذه النقطة يشير المصنف دام ظله إلى تجديد النبوة باعتبار تطور حاجات المجتمع الإنساني. ويعلل لماذا تتجدد هذه النبوات، فإذن هذه النقطة الأولى تجديد النبوة مع تطورات المجتمع. ثم يتكلم في النقطة الثانية عن دعوة الإسلام وظهور الإسلام في الوقت المناسب، ويشير في النقطة الثالثة إلى تحريف الديانات السماوية السابقة كالمسيحية واليهودية. ثم يبين في النقطة الرابعة رأيه حول التوراة والإنجيل. ثم يؤكد على مسألة حساسة، وهي أن الديانتين اليهودية والمسيحية ليستا خاتمتين للأديان السماوية الإلهية، وإنما الدين الخاتم هو دين الإسلام. فهذا مجمل النقاط الأساسية التي يتعرض لها المصنف دام ظله في المبحث الثاني عن أمد الرسالة. قال المبحث الثاني في أمد الرسالة. كان المبحث الأول، المبحث الأول كان عن الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. ما هي الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل؟ ما هي فلسفة بعثة الأنبياء والرسل؟ وأشرنا إلى قاعدة اللطف التي تقتضي بعث الأنبياء والرسل، لأن النبوة لطف واللطف واجب. إذن النبوة واجبة، فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل تحصيلا للغرض، وإلا لو لم يبعث الله الأنبياء والرسل لكانت الحجة للناس على الله. فبعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالنبوة لطف واللطف واجب، إذن النبوة واجبة فيجب بعث الأنبياء مبتني على الحس والقوة العقلية. فكان الكلام في المبحث الأول حول الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل، وقرأنا رواية أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواية العلل علل الشرائع في حديث الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أنه لماذا بعث الأنبياء والرسل؟ قيل ذلك فالجواب لعلل كثيرة، منها أن الله عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحضر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهى عن الفواحش. فإن قال قائل فلما وجب عليهم على الناس معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل لأنه لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، يعني البشر أعجز من أن شنه من أن يسنوا القانون العادل وأن يفرز النظام الصالح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة على مر التاريخ، سواء في الحياة الفردية أو الحياة الاجتماعية، على الصعيد الفردي أو الاجتماعي. ولذا قلنا حاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل ليست مقصورة فقط على النواحي الاجتماعية كما يظهر من برهان الفلاسفة والحكماء، بل الإنسان حتى الفرد بحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل لتكميل ذاته. فهنا في هذا الحديث الشريف الذي رواه الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، ليش واجب معرفة الرسل والإقرار بالرسل والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل لأنه لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد كشارة، لم يكن بد لا محالة لا جرم، لم يكن بد من رسول بينه تعالى وبينهم، أي بين الناس، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم، رسول معصوم، لا بد من رسول معصوم يؤدي إلى الناس أمر الله تعالى ونهيه وشرائعه وغير ذلك. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويقول سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا خلاصة المبحث الأول. المبحث الثاني في أمد الرسالة. قال المصنف دام ظله: من الواضح أن النبوة لا تؤدي وظيفتها ولا تقوم بها الحجة على الناس إلا إذا بقيت معالمها واتضحت رسالتها وكان لها صوت يسمع. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أن إذا حرفت رسالتها، رسالة النبوة، وخفت صوتها بحيث لا تسمع على حقيقتها. فلا فائدة من بقاء صورة دعوتها، بل قد تكون وبالا على المجتمع إذا كانت الديانة مخرفة، حيث قد تستغل للظلم والإفساد باسم الدين. واقرأ ما جرى في القرون الوسطى والعصور المظلمة في أوروبا، كيف كانت الكنيسة متواطئة مع الإمبراطوريات، وكيف كانت الإمبراطورية تستغل الكنيسة باسم الدين لتبرير الجرائم والمآسي والمفاسد الاجتماعية. مشهورة قضية غاليليو، قالوا لا على نظرية علمية، إما أن يتراجع عن هذه النظرية وإلا جزاؤه المقصلة والإعدام، حتى قيل إنها أطول محاكمة في التاريخ قضية غاليليو. فعلى هذا الأساس الرسالات الإلهية بمثابة الوصفة الطبية لو جاز التعبير، بمثابة الوصفة الطبية لو صح التعبير، هذه الوصفة الطبية لا تؤثر أثرها ولا تؤتي شنو مفعولها إلا إذا استعملت، وهذا أوضح من أن يخفى بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. فمن هنا المصنف دام ظله يقول إن النبوة لا تؤدي وظيفتها، من الواضح أن النبوة لا تؤدي وظيفتها ولا تقوم بها الحجة على الناس لإتمام الحجة إلا إذا بقيت معالمها، معالم هذا الدين، معالم هذه النبوة، وكانت الرسالة واضحة ولها صوت يسمع. وأما إذا حرفت رسالتها وخفت صوتها بحيث لا تسمع، فما الفائدة من بقاء الصورة والشكل دون المحتوى والمضمون؟ تجديد النبوة مع تطورات المجتمع. قال وكذا إذا اختلفت أوضاع المجتمع وتطور بحيث تبدلت المصالح والمفاسد. إن هذا إشارة للرد على اليهود الذين قالوا بدوام شريعة موسى عليه السلام، يعني يعتقدوا أن النسخ باطل، نسخ الشرائع. وقالوا أن النسخ باطل لأن المنسوخ، حكم المنسوخ إن كان مصلحة فيقبح النهي عنه، وإن كان مفسدة فيقبح الأمر به، وإذا بطل النسخ لزم الاعتقاد والقول بدوام شريعة موسى عليه السلام. تعرض لهذا العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، والجواب ما ذكره هناك من أن الأحكام منوطة بالمصالح، وهذه المصالح قد تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين. وهناك طبعا جواب آخر ذكره المحقق الخراساني في كفاية الأصول بالنسبة شنه لمسألة النسخ ومعنى النسخ، نسخ الأحكام. ونحن نقول لا أدل على الإمكان من الوقوع، وحتى بالنسبة للشرائع السابقة موجود هذا النسخ. فمثلا أنه تعالى يذكر العلامة الحلي في كشف المراد أباح في شريعة نوح عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبر، وحرمه على غيره من الأنبياء، وأباح إبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل عليه السلام إلى حال كبره، وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن 7 أيام. طبعا هذا من السنن المؤكدة والمستحبة في اليوم السابع إجراء هذه المراسم على المولود، ولذا العلماء يتعرضوا إلى مسألة الطواف ومناسك الحج، أنه الرجل إذا كان يطوف لابد أن يكون شنو مختونا. فلا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. وكذلك العلامة الحلي رحمه الله يذكر في كشف المراد أن الله سبحانه وتعالى أباح لآدم عليه السلام الجمع بين الأختين، وحرمه في شريعة موسى عليه السلام. وكذلك، وهذه المسألة من الوضوح بمكان، مسألة تحويل القبلة، صلى الله، من لم يسمع بذلك من أصحاب الملل والديانات، خصوصا الديانات الكبرى الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، في سورة البقرة يقول ربنا عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة، سورة البقرة، في الآية 149: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فمسألة تحويل القبلة هذه من الواضحات. وكذلك في شريعة الإسلام مسألة نسخ صدقة النجوى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يدفع درهم ويأتي يستأذن على رسول الله ويخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ راجع هذا بعد في مناقب وفضائل أمير المؤمنين والتفاسير للعامة والخاصة حول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، الآية 12 من سورة المجادلة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فالنسخ واقع في الشرائع الإلهية ولا أدل على الإمكان من شنه من الوقوع. فيقول المصنف دام ظله: وكذا إذا اختلفت، يعني ليش تتجدد النبوات؟ سبب من الأسباب أن الديانة صارت محرفة، وانطمست معالمها، فلا تتم بها الحجة على الناس. هذا سبب من الأسباب، لأنه لا فائدة من وجود ديانة شكل بلا مضمون، صورة بلا محتوى، فلا فائدة من بقاء صورة دعوة هذه النبوة، بل قد تكون وبالا على المجتمع إذا كانت محرفة بحيث تستغل للظلم والإفساد باسم الدين. وحينئذ، هذا السبب الأول، لا بد من نبوة أخرى تحمل الرسالة الحقة، الرسالة الإلهية الحقة. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عبد النيران، عابدة لأوثانها. هذا كان في قريش، يقولوا عندهم 300 صنم منصوبة حول الكعبة، وأكبر الأصنام هذا هبل خاص لأبي سفيان من بين قبائل قريش. عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله تعالى مع عرفانها، كما ورد ذلك في خطوة الزهراء عليه السلام. قال: تجديد النبوة مع تطورات المجتمع. وكذا إذا اختلفت أوضاع المجتمع وتطور بحيث تبدلت المصالح والمفاسد واحتاج الفرد والمجتمع لنظم أمره بوجه آخر غير ما تضمنته الرسالة السابقة، حيث لا بد أيضا من تجديد النبوة والرسالة بما يناسب الأوضاع المستجدة والحاجة الحادثة. ومن ثم بشر الأنبياء والرسل السابقون عليهم السلام بأنبياء ورسل بعدهم يحملون رسالات جديدة ناسخة. هذه كلمة ناسخة حط عليها خط، يحملون رسالات جديدة ناسخة للرسالات السابقة تفي بحاجة المجتمع وحاجة الناس. وتقوم بها الحجة على الناس بعد انتهاء دور رسالاتهم. إذا سألنا المصنف دام ظله لماذا هذه الرسالات الجديدة الناسخة للرسالات السابقة، قال إما لضياع معالم تلك الرسالات وخفوض صوتها، ضاعت معالم ذلك الدين بسبب شنو؟ تحريفات، فانطمست معالم الشريعة معالم الرسالة. إما لضياع معالم تلك الرسالات وخفوض صوتها، أو لتبدل أوضاع المجتمع الإنساني بحيث لا تفي رسالات النبوات بصلاحه وسد حاجته، أو للأمرين معا. طبعا المحقق الخراساني في كفاية الأصول ذكر بأنه قد تكون المصلحة في متعلق الحكم مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة، ولكن الحكمة الإلهية تقتضي إظهار الحكم كأنه بصورة دائمة مستمرة على نحو الدوام والاستمرار، بينما في الواقع لا، الحكم مؤقت. الحكم شنو؟ مؤقت وله وقت محدد، وإن اقتضت الحكمة إظهاره بصورة الاستمرار كأنه حكم مستمر ودائم، لكن في الواقع الحكم شنو؟ مؤقت ومحدود بأجل معين. مثل الآن قضية صدقة النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم شنو؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الحكم مؤقت، علما أنه هناك مصلحة في متعلق الحكم، ولكن في الواقع الحكم محدود، وإن كان ظاهره الاستمرار والدوام والتأبيد، لكنه في الواقع وفي اللوح المحفوظ محدود ومؤقت بأمد معين، وإن اقتضت الحكمة إظهاره وكأنه دائم مستمر، مع أنه في الواقع ليس له دوام وليس له استمرار. وربما كان هذا الحكم صوريا، انتبهت لهذه الكلمة، كان الإنشاء والحكم والجعل صوريا وليس واقعيا وليس بمراد جدا للمولى سبحانه، ليس هناك مراد جدي مراد واقعي، وإنما مجرد أوامر امتحانية صورية. ولعله يقول في كفاية الأصول يكون شنه أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، لعله حينما قال لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي، قال ولا ولست أضغاث أحلام، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بعض العلماء يقول لا، لم يكن أمرا امتحانيا هذا صاحب المعالم معالم الدين من الشهيد الثاني، يقول هذا كان أمرا واقعيا ولم يكن مجرد امتحان لإبراهيم عليه السلام، سوى أنه كان مؤقت بأمد محدود بأمد معين. سوى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مطلعا على حقيقة الحال، لأن إذا لم يعلمه الله من أين يعلم؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيكون هذا بعد هذا التكليف فيه مشقة، فيكون أكثر ثوابا. يعني إبراهيم عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها. أما إذا كان عالم بحقيقة الحال من البداية، مجرد امتحان صوري. أما إذا لم يكن مطلعا على حقيقة الحال وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لا يخفى أنه مشقة شديدة على الأب أن يذبح ولده وفلت كبده، فيكون ثوابه عند الله عظيما. وهذا بلاء مبين، عبرت لأنه أن هذا البلاء بلاء مبين، أن هذا لهو البلاء المبين. فالغرض تارة يكون هذا التكليف وهذا الحكم من الله صوريا، يعني امتحانيا، ليس هناك مصلحة في المتعلق متعلق الحكم. وتارة لا تكون هناك مصلحة في متعلق الحكم حقيقة، ولكنه شنو؟ ليس دائما وليس مستمرا. وإن اقتضت الحكمة الإلهية إظهاره بصورة الدوام والاستمرار، ولكنه حكم مؤقت، مثل قضية صدقة النجوى وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ولذا ورد حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. فالنسخ واقع في الشرائع الإلهية. أما ما هي فلسفة هذا النسخ؟ فالمصنف دام ظله بيّن لنا أنه أحد الأسباب تحريف الرسالة والشريعة. فإذا انطمست معالم الشريعة ماكو فائدة بعد بقاء الصورة بلا محتوى والشكل بلا مضمون. ما لضياع معالم تلك الرسالات وخفوض صوتها، أو لتبدل أوضاع المجتمع الإنساني بحيث لا تفي رسالات تلك النبوات لصلاح المجتمع وتلبية حاجاته، أو لكل الأمرين معا. عنوان جديد: دعوة الإسلام ووقتها المناسب. طبعا جماعة من اليهود جوزوا وقوع النسخ عقلا، من ناحية عقلية يقولوا النسخ جائز، ولكن منعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام، وتمسكوا برواية وخبر من أخبار الآحاد الذي لا يفيد العلم والقطع واليقين. مسألة اعتقادية وخلافية، لابد يكون الخبر متواتر، مثل حديث الغدير، حديث متواتر يفيد القطع واليقين، حديث المنزلة. أما خبر الآحاد فإنه لا يفيد القطع، خصوصا في مسألة خلافية، مسألة اعتقادية خلافية، لابد من اليقين، أو لا أقل أن يكون الخبر محفوف بالقرينة بحيث يفيد العلم ويفيد الاطمئنان بالصدور. أما خبر آحاد، روى هذا الحديث أنه موسى عليه السلام قال تمسكوا بالسبت أبدا، لاحظ كلمة أبدا، فالتأبيد أبدا يدل على الدوام على الاستمرار وعلى بقاء شريعة موسى، وهذا معناه نفي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، شكل استدلالهم. والجواب أن هذا الحديث مختلق كما ذكر الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد، وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد تمسكوا بالسبت أبدا مختلق، حديث مختلق مفترق، ونسب إلى ابن الراوندي. ثم لو سلمنا نقل هذا الحديث يقول العلامة الحلي، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله. وثالثا نفس لفظة أبدا، لفظة التأبيد لا تدل على الدوام قطعا وجدا، فإنه قد وردت في التوراة لغير الدوام في بعض الاستعمالات وبعض النصوص، كما في العبد أنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في السنة 7، فإن أبى العتق ثقبت أذنه واستخدم أبدا، وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة. وفي التوراة أيضا قربوا إلي كل يوم خروفين، يعني كل إنسان، لاحظ أنت كل مكلف يوميا يذبح لي خروفين، خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب، قربانا دائما، الشاهد كلمة قربانا دائما، لاحقا بكم. كل يوم واحد يذبح لي خروفين هذا يفلس من ولا صلى الله. قربوا إلي، هذا في التوراة، كل يوم، لاحظ، قربوا إلي كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب، قربانا دائما لاحقا بكم. وانقطع تعبدهم بهذا الحكم. وإذا كان التأبيد في هذه الصور والحالات لا يدل على الدوام والاستمرار، كذلك هنا تمسكوا بالسبت أبدا. ولو قيل أن ظاهره الدوام، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود شنهم الأدلة المعارضة. الآن وعصى آدم ربه فغوى، ظاهره نسبة المعصية إلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكن أكو دليل عقلي قطعي على عصمة الأنبياء وتنزيه الأنبياء. قال دعوة الإسلام ووقتها المناسب، وإذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة منصفة، طبعا ده الحديث مفصل لكن نحن على مستوى بيان المصنف في هذا الكتاب، وإذا أردنا، يعني يحتاج هذا دراسات موسعة هذا البحث، وإذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة منصفة نرى أن دعوة الدين الإسلامي قد جاءت في الوقت المناسب، فرأى الأمم فرقا في أديانها، بعد روح راجع خطوة الزهرة، حيث لم يكن دين سماوي ظاهر ناطق ينهض بإصلاح المجتمع، كانوا يعيدون البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، حيث لم يكن هناك دين سماوي ظاهر ناطق ينهض بإصلاح المجتمع وتقريبه من الله تعالى، هذا معنى اللطف، إنه يقرب من الطاعة وبعد عن المعصية دون أن يصل إلى حد الإلجاء ويؤدي دور الرسالة المطلوبة، فإن أظهر دين سماوي معترف به حين ظهور الإسلام شنو كان؟ قال هما اليهودية والنصرانية، وقد لعبت بهما يد التحريف والتشويه حتى مسخا وصارا ألعوبة بعيد الناطقين الظاهرين من حملتهما من أجل خدمة مصالحهم، من دون أن يصلحا بسبب ذلك، أم سبب التحريف والتشويه والتلاعب لهداية المجتمع الإنساني وتقريبه من الله تعالى وإصلاحه في دينه ودنياه. الآن بعد طالع واحد قس مسيحي هذا اللي يهدد بحرق القرآن والمصحف على كل حال. اليهودية والمسيحية، يقول المصنف: الدين اليهودي، يعني اتكلم الآن عن هاتين الديانتين، فالدين اليهودي قد تحول من دين عام، تحول من دين عام الدعوة مصلح للمجتمع، تحول إلى دين قومي ضيق يخدم جماعة قليلة من الناس ادعت لنفسها أنها شعب الله المختار، ويسمح لها بارتكاب أنواع الجرائم وسلوك كافة طرق الشرور من أجل نفوذها وخدمة مصالحها ومطامعها على حساب الآخرين. هذا بالنسبة للديانة اليهودية. أما الدين المسيحي فهو وإن بقي على عموميته، يعني ما تحول إلى دين شنو في نطاق ضيق مثلا للشعب يدعى أنه شعب الله المختار وكذا، أما الدين المسيحي فهو وإن بقي على عموميته إلا أنه تجرد عن عملية إصلاح المجتمع الإنساني ليقتصر على طقوس أو رهبانية مغرقة، ورهبانية ابتدعوها غير صالحة هذه الطقوس والرهبانية للنزول إلى أرض الواقع، يعني للساحة الاجتماعية العامة والتطبيق على المجتمع ليقوم الناس بالقسط، مع إطلاق صلاحية الملوك والحكام. يقول لك ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وإيكال أمر العامة للملوك والحكام يفعلون بهم ما أرادوا ويعالجون مشاكلهم. هذا اللي يسموه العلمانية هذه الأيام، يعني فصل الدين عن المجتمع، فصل الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية والعامة للناس، ما لله لله ما لقيصر لقيصر. هذا أحد معاني العلمانية، ما تسمع العلمانية والليبرالية والمصطلحات. وإيكال أمر العامة لمن؟ يقول لهؤلاء شنو ملوك والحكام والامبراطوريات كذا، أو حتى في الأنظمة الديمقراطية الآن، الأنظمة الديمقراطية في العالم يفعلون بهم ما أرادوا ويعالجون مشاكلهم كيف شاءوا. حتى لو قالوا مثلا أنظمة ديمقراطية وحكم الشعب، المهم أنه انقطعت الصلة عند هؤلاء بين السماء والأرض، ما قبعت تشريعات إلهية وتشريعات سماوية لتنظيم حياة الفرد والمجتمع والناس. من دون رادع يعالجون مشاكلهم كيف شاءوا، من دون رادع ولا وازع، بل مع إمضاء أعمالهم ومباركتها. يقول المصنف: كما قيل أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يقول هذا في إنجيل مرقس، ما يقول مرقس، إنجيل مرقس الإصحاح 12، وإنجيل متى الإصحاح 22. وكما جاء في العهد الجديد: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، نزلهم ذات الإله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون دين المقاومة سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل الشريرة. يعلق هذا طبعا موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح 13. يعلق على هني المصنف دام ظله يقول: كل ذلك مع التحريف في العقيدة بنحو ينتهي للشرك. يقول أن السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، مرتبة مرتبة الالوهية. قال تعالى: قل، هذه سورة المائدة، يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقبل ذلك يقول سبحانه قبل آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. هذه سموها آية التبليغ، حينما أعلن النبي ولاية أمير المؤمنين وأقامه علما وهاديا وخليفة من بعد في بيعة الغدير. في الآية 66 قبل آية التبليغ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لاحظ كلمة لو، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول المصنف دام ظله، بس حتى نكمل عبارة لأن هذا بحث مفصل ولله دراسات موسعة، لكن هذا المختصر المفيد: كل ذلك مع التحريف في العقيدة اللي ينزل الإنسان منزلة شنه الإله بحيث ينتهي إلى الشرك. وجماعة يقولوا نحن أبناء الله، ها؟ قالت اليهود نحن أبناء الله، وذيلهم يقولوا نحن أبناء الله، وعزير وإلى آخره. فضلا عن نسبة ما لا يليق كالرذائل والجرائم لله تعالى ولملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين الناطقين عنه صلوات الله عليهم. راجع تفسير الميزان عند بحوث مقارنة السيد طباطبائي، قالت إحداهما: نسقي أبانا خمرا وكذا، ينسب الموبقات والعظائم للأنبياء والرسل. راجع بالنسبة إلى قوم لوط مثلا حينما خرج بابنتيه مثلا إلا امرأته كانت من الغاب، راجع تعرض السيد طباطبائي إلى هذه المسائل. هي طبعا بالمناسبة أكو كتاب للسيد عبد الحسين شرف الدين اسمه أبو هريرة، فهم موجود بعض الأحاديث العجيبة أنه يجي ملك الموت إلى موسى ينطبق وجهه يسد عيونه فيذهب إلى ربه أعوار، أو أنه في العين تنكشف عورته مثلا من إسرائيل. قصص عجيبة غريبة يعني موجودة مع الأسف. من الروايات الإسرائيلية اللي عبر عنها الإسرائيليات التي لا تليق بساحة الأنبياء والرسل. نرى وفي ذلك ظلم فظيع للحقيقة المقدسة مع ما فيه من مخاطر على المجتمع الإنساني. ليش؟ قال: أولا وثانيا، أولا لأنه يسقط حرمة الدين ورموزه في النفوس، وهذه مع الأسف يعني موجود هذا في تراث المسلمين عند أبناء السنة. إذا يروها الروايات التي تطعن في قدسية الأنبياء والرسل مع الأسف، لأنه يسقط حرمة الدين ورموزه. من هم رموز الدين غير الأنبياء والرسل والأئمة؟ الأنبياء والرسل هم رموز الدين، لأنه يسقط حرمة الدين بعد وحرمة رموزه في النفوس، ويحصل به المبررات والدوافع للكفر به والخروج عنه والاستهانة بتعاليمه. لما يروي روايات في حق النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول واقفا، هذا مع الأسف يعني من هالروايات. فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. وثانيا لأنه يحقق المبررات للجريمة والمشجعات عليها. ليش؟ لأن رموز الدين قدوة طبيعية للمتدينين. إذا هالشكل حال العالم أو حال النبي وحال الرسول، لأن رموز الدين قدوة طبيعية للمتدينين. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. شلون كانت سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. رموز الدين هم قدوة طبيعية لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبهداهم اقتده. الآية القرآنية يهتدون بهديهم ويقتفون أثرهم ويحتجون بسيرتهم. وكذلك الحال في التشريع، فمن هنا نحن نعتقد عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم السلام، أئمة أهل البيت الاثني عشر، لأن الإمام قدوة. فإذا ارتكب المنكر وويله. وكذلك الحال في التشريع، يعني إذا ارتكب المنكر يقتدى به في ارتكاب المعاصي، راح نتعرض إن شاء الله إلى ذلك في محله المناسب. وكذلك الحال في التشريع، حيث أوكل للكنيسة حتى أن لا أوكل إلى الكنيسة، يعني مبني المجهول. وكذلك الحال في التشريع، يقول المصنف، حيث أوكل التشريع للكنيسة، حق التشريع سلطة تشريعية، حتى أن لها أن تشرع ما أرادت وتغير ما أرادت وتحذف من كتب الدين ما أرادت، من دون أن يبقى الدين حقا ثابتا من الله تعالى لا يقبل التغيير والتبديل. وبذلك يكون الدين شيكون ألعوبة بأيدي مجموعة قليلة تتحكم به كما تشاء. فلذا في سورة البقرة الآية 213 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ونتيجة لما سبق ضاعت معالم الدين الحق الذي شرعه الله لهذا الإمام الحسين عليه السلام. شداد وعلى الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة براع مثل يزيد. ونتيجة لما سبق ضاعت معالم الدين الحق الذي شرعه الله وحمله رسوله الكريم، وانقلبت من تعاليم إلهية مقدسة إلى تعاليم وضعية بشرية تافهة. الكلام حول التوراة والإنجيل، نظرية المصنف. قال وأما التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب والتعاليم الدينية التي تحمل أصول الدينين المذكورين وهما اليهودية والمسيحية وتحمل تعاليمهما الحق، فهي ليش؟ لأن قرأنا قبل قليل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، صلى الله سورة المائدة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول المصنف: فهي هذه التوراة والإنجيل نحو ذلك إما أن تكون قد رفعت لعدم وجود من هو أهل لحملها، أو أنها قد أخفيت عند الخاصة لئلا يطلع عليها عامة الناس ويعرفون عوارهم وانحرافهم عن الدين الحقيقي. لذا يقول تعالى في نفس هذه الآية من سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولم يظهر من كتب الدينين الديانتين المذكورتين إلا كتب محرفة سميت بأسماء تلك الكتب وليست منها في شيء، ولا يعلم متى كتبت وكيف كتبت، وقد ملئت بالتناقضات والخرافات والمناكير والمخزيات، روح راجع، التي لا تتناسب مع جلال الله تعالى وكماله وقدسية رسله وعصمة أنبيائه وملائكته وأوليائه وتعاليمهم الحقة، مدعاة للتقزز والسخرية لا يقرها عقل ولا وجدان، بل تقوم بها الحجة للناظر فيها على تحريفها واختلاقها، وأنها لا تصلح لهداية البشرية وإنقاذها من ظلمات الجهل والضلال وإصلاحها وإبعادها عن الشرور، إبعاد البشرية عن الشرور والفساد الاجتماعي. هذا هو الواقع القائم منذ عصر الفترة، التي ظهرت فيها دعوة الإسلام، إلا أن التطورات والمضاعفات جعلته يتجلى بوضوح في عصورنا هذه بحيث لا يقبل التشكيك فضلا عن الإنكار. عنوان: تهيئ الناس لسماع دعوة الإسلام، وذلك بطبعه يجعل الناس في فراغ عقائدي بحيث يكونون مهيئين لسماع الدعوة الحقة الجديدة. وهذا أيضا نفس الكلام يقوله بعض المفكرين الإسلاميين بالنسبة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى، لما يكون فراغ عالمي، فراغ عقائدي عالمي، وفشل الأنظمة السياسية، تتهيئ النفوس، هذا في كتاب بحث حول المهدي، تتهيئ النفوس ورأي العام العالمي لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وذلك بطبعه يجعل الناس في فراغ عقائدي بحيث يكونون مهيئين نفسيا وعقليا وروحيا لسماع الدعوة الجديدة والنظر في حجتها والتوجه لتعاليمها وإدراك إيجابياتها وتقبلها نتيجة ذلك، بل يجعل ذوي العقل والرشد منهم في حالة الانتظار لدين جديد والطلب له والبحث عنه. وبذلك يظهر أن دعوة الإسلام قد جاءت في وقتها المناسب بلحاظ الحاجة للنبوة التي تحمل رسالة السماء لتهدي المجتمع الإنساني في تلك الظلمات وتصلحه وتقومه وتحكم علاقته بالله تعالى، وفي الظرف المناسب لسماعها وتقبلها. اليهودية والمسيحية ليستا خاتمتين للأديان، تكلمنا عن موضوع النسخ بداية الحديث، ولا سيما قال: وأن كل من الديانتين السماويتين السابقتين لم يتضمن أنه الدين الخاتم، بل بشر معا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الذي يجدونه شنه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بل بشر نعم برسول ودين بعد ما هو ينقذ الله تعالى الناس به من ظلمات الضلال والشر والفساد ويوصلهم إلى به بالنبي إلى شاطئ الهدى والرشاد، وذلك مما يسهل عملية البحث عن الحقيقة والنظر في حجة الدين الجديد يعني دين الإسلام بعد سماع صوته وظهور دعوته. ولهذا قلنا أن العقل يستقل شنه بلزوم الفحص والبحث على من بلغته الدعوة. هذه عبارة المحقق الخراساني في كتاب الأصول. ولا يكفي أن ينكر ديانة الإسلام لمجرد التشكيك، ليش؟ باستقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. بل هذا ما يجي يقول قبح العقاب بلا بيان، ومر علينا هذا وراجع في أن الجاهل المقصر إذا قصر في الفحص عن الدين الحق لا يكون معذورا عند الله لمجرد التشكيك. الآن ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وملأت سمع الخافقين، فيجب على كل إنسان أن يفحص في حقيقة هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وأولى بذلك الشعوب التي لم تعتنق دينا سماويا كالشعوب الوثنية التي ظهرت فيها دعوة الإسلام والشعوب المجوسية، فإن تفاهة عقائدها يعبدوا بقر ويعبدوا شمس وقمر ويعبدوا مدري إيش، فإن تفاهة عقائدها ومجانبتها للفطرة يجعلها أكثر تهيئا لسماع دعوة الدين الجديد والنظر في حجته والتفاعل معها إذا تمت الحجة وهي تامة ونهضت بإثباتها. لذا انتشار الإسلام، عنوان انتشار الإسلام، وهو ما حصل فعلا في دين الإسلام العظيم، حيث انتشر في فترة قصيرة انتشارا لا مثيل له ودخل الناس فيه أفواجا على تقصير في كثير من حملته، يقول المصنف، وسلبيات كثيرة فيهم استوعبها بحقه ووضوح حجته وتكامل دعوته وموافقة هذه الدعوة الحق للفطرة الإنسانية السليمة. ولولا السلبيات المذكورة لطبق الأرض في عصوره الأولى، ولكن لله أمر هو بالغه. لكنه تعالى وعد ووعده الحق، قال عز من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: وحيث انتهى الكلام في هذين الأمرين، البحث الأول الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل يعني فلسفة النبوات، والأمر الثاني عن تجديد الرسالات وأن النسخ ممكن، وعن شنه ظهور الديانة الإسلامية باعتبار أن الديانتين اليهودية والمسيحية ليست خاتمتين للأديان السماوية الإلهية الحقة، بل الدين الخاتم هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وحيث انتهى الكلام في هذين الأمرين، يعني البحث الأول والثاني، فلازم علينا النظر في أدلة النبوة الخاتمة والرسالة المهيمنة، وهي نبوة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على